الأيام المعلومات أيام العشر والأيام المعدودات أيام التشريق. وقال عطاء كذلك الأيام المعلومات أيام العشر. وحدثنا إبراهيم ابن محمد ابن برة الصنعاني حدثنا عبد الرزاق حدثنا الثوري عن مجاهد في قوله تعالى وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر وأتممناها بعشر الأعراف قال ذو القعدة وأتممناها بعشر من ذي الحجة. قال عكرمة في قوله تعالى والفجر وليال عشر. قال الفجر الصبح وليال عشر عشر الأضحى. وقال قتادة قال قتادة في قوله عز وجل والفجر قال قتادة في قوله تعالى والفجر والفجر وليال عشر الفجر. قال كنا نحدث أنها عشر الأضحى. سئل مسروق رضي الله عنه عن قول الله عز وجل والفجر وليال عشر قال هي أفضل أيام السنة. من هنا يا إخواني الكرام لابد أن ندرك لماذا الأيام المعلومات ولماذا الأيام المعدودات حتى تكون منطلقات في السير واستعدادات وصدق تأهب للقاء الله عز وجل من خلال صلاح القلب واستقامته على طريق سيره إلى الله حيث أن هذا الصلاح وتلك الاستقامة هذا الصلاح وتلك الاستقامة إخواني الكرام هذا الصلاح وتلك الاستقامة على طريق سير العبد إلى الله عز وجل متوقفا على جمعية قلب العبد على الله عز وجل جمعية قلب العبد على الله جل وعلا وتلك الجمعية إخوان الكرام المقصود بها جمعية إخواني الأنبياء والرسل جمعية الأنبياء والرسل وخلفائهم جمعية الأنبياء والرسل وخلفائهم جمعية الأنبياء والرسل وخلفائهم وتلك الجمعية دليلها يا إخواني الكرام تلك الجمعية إخواني الكرام دليلها إياك نعبد وإياك نستعين. أما السؤال كيف كانت جمعية الأنبياء والرسل خصوصا في تلك الأيام المباركة أيام العشر الهدف الأساسي صلاح القلب واستقامته على طريق سيره إلى الله عز وجل والدار الآخرة وهذا الصلاح وتلك الاستقامة لا تكون إلا بجمعية القلب على الله عز وجل وتلك الجمعية هي جمعية أو هي جمع الرسل وخلفائهم وهو المقصود بجمع الهمة على الله جل وعلا جمع الهمة على الله جل وعلا محبة وإنابة وتوكلا وتوكلا يا إخواني الكرام واضح محبة وإنابة وتوكلا وخوفا ورجاء ومراقبة وجمع الهمة على تنفيذ أوامر الله عز وجل في الخلق دعوة وجهادا فهما جمعان جمع للقلب على المعبود وحده وجمع له على محض العبودية أيها الإخوة الكرام فإن قلت فأين شاهد هذين الجمعين؟ قال قلت في القرآن كله، فخذ من فاتحة الكتاب في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وتأمل في قوله ما في قول إياك من التخصيص لذاته المقدسة بالعبادة والاستعانة، وما في قوله نعبد الذي هو الحال الحال والاستقبال الذي هو للحال والاستقبال. أيها الإخوة الكرام، الحال والاستقبال، وللعبادة الظاهرة والباطنة، وللعبادة الظاهرة والعبادة الظاهرة والباطنة من استيفاء أنواع العبادة حالا واستقبالا، قولا وعملا، ظاهرا وباطنا، والاستعانة إخواني ظاهرا وباطنا، واضح؟ والاستعانة على ذلك به لا بغيره. ولهذا كانت الطريق كلها في هاتين الكلمتين إياك نعبد وإياك نستعين، وهي معنى قوله الطريق في إياك أريد بما تريد، الطريق في إياك أريد، إياك أريد بما تريد، فجمع المراد في واحد والإرادة في مراده الذي يحبه ويرضاه. فإلى هذا دعت الرسل من أولهم إلى آخره. فهنا العشر الأوائل من ذو الحجة تجتمع فيها هذه المعاني. إما الاستقامة على طريق الله عز وجل، صلاح القلب واستقامته، ولا يكون ذلك إلا بالجمعية. جمعية من يا إخواني؟ جمعية الرسل وخلفائهم، أو جمع الرسل وجمع الهمة على الله عز وجل، محبة وإنابة وتوكلا وخوفا ورجاء ومراقبة، وجمع الهمة على تنفيذ أوامره في الخلق دعوة وجهادا، فهما جمعان، جمع للقلب على المعبود وحده، وجمع له على محض عبوديته إخواني الكرام. ومن هنا من أجل ذلك ومن هنا يا إخواني دعت الرسل من أولهم إلى آخرهم إلى تلك إلى الجمعية على الله والجمعية على أوامره وتنفيذه مع نفسك وعلى الخلق دعوة وجهادا. فهذه دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم، وإليه شخص العاملون وتوجه المتوجهون، وكل الأحوال والمقامات من أولها إلى آخرها، من أولها إخواني إلى آخرها مندرجة في ضمن ذلك، ومن ثمراته وموجباته. والمقصود بالجمع الصحيح الذي عليه أهل الاستقامة هو جمع توحيد الربوبية وجمع توحيد الألوهية إخواني الكرام. فيشهد العبد صاحبه قيومية الرب تعالى فوق عرشه، يدبر أمر عباده وحده، فلا خالق ولا رازق ولا معطي ولا مانع ولا مميت ولا محي ولا مدبر لأمر المملكة ظاهرا وباطنا غيره، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا تتحرك ذرة إخواني الكرام، ولا تتحرك ذرة إلا بأمره، ولا تتحرك ذرة إلا بإذنه، ولا يجري حادث إلا بمشيئته، ولا تسقط ورقة إلا بعلمه، ولا يعذب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا وقد أحصاها علمه وأحاطت به قدرته ونفذت به مشيئته واقتضتها حكمته. فهذا جمع توحيد الربوبية. وأما جمع توحيد الإلهية فهو أن يجتمع قلبه وهمه وعزمه على الله وإراداته وحركاته على أداء حقه تعالى والقيام بعبوديته سبحانه، فتجتمع شؤون إرادته على مراده الديني على إراده الديني الشرعي. نسأل الله السلامة